هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟ يصح الحج، ولكن إذا كان متمتع أو قارن عليه الفدية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، والحج صحيح لو قصر في الفدية يأثم عليه أداؤها متى ذكر، يذبحها في مكة الفدية، والحج صحيح.